ما يمنع الحر فالسنة الإبراد في غير الجمعة. أما الجمعة السنة التبكير بها، لكن التبكير بعد الزوال، إذا زالت الشمس يدخل الخطيب ولا يبرد صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، هذا هو السنة. أما الظهر فإنه إذا اشتد الحر فالسنة التأخر للإمام، إلا إذا كان هناك ما يمنع الحر، وإن تأخر فلا حرج، إذا تأخر ساعة بعد أذان الظهر حتى يبرد الناس لا بأس. أما الجمعة فلا تأخر، إذا زالت الشمس فإن السنة الإبراد. أما قوله يعني الجمعة فهذه وهم بعض الرواة، وفي هذا أيضا كون الخطيب ما يتأخر إذا زالت الشمس مراعاة للمتقدم إلى الجمعة من أول النهار، لأن بعض الناس يأتي مبكر، أن يأتي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فالذي يأتي في الساعة الأولى ثم يتأخر الخطيب بعد زوال الشمس بساعة أو ساعتين هذا مشقة عليه، لكن إذا بادر وأتى بعد الزوال صار فهذا مراعاة للمتقدمين، ولكن لا، ليس له أن يتقدم قبل إيش؟ قبل زوال الشمس، يراعي ويتأكد ويتحقق من زوال الشمس ثم يأتي يخرج بيته ويصعد المنبر، هذا هو السنة الخطيب. والجمعة ليس فيها إبراد على الصحيح، والمؤلف ما جزم فيها، يحتمل أن فيها إبراد ويحتمل أن فيها إبراد، بعضهم يرى أن فيه إبراد وأن الجمعة تؤخر إذا كان في شدة الحر بعد الزوال بساعة أو كذا، لكن الصواب أن الجمعة ليس فيها إبراد، وإنما الإبراد خاص بالظهر غير الجمعة، كما أن الجمعة لا تسجر فيها جهنم، جاء في الحديث أن جهنم تسجر، وأنه ليس هناك سنة، إذا زالت الشمس لا يتنفل، لكن في الجمعة مستثنى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء إلى الجمعة وصلى ما كتب له لو يصلي حتى يدخل الإمام. إذا جئت تأتي مبكر الجمعة ليس لها سنة راتبة، لكن تصلي ما شئت، لو جئت مبكر قبل دخول الخطيب بساعتين أو ثلاث وتتنفل حتى يدخل الخطيب لا بأس، ما يقال لك إن خلاص وقفت الشمس فقف فلا تصلي، لا، يقال هذا الجمعة مستثناة على الصحيح، ولكن في غير الجمعة قبيل الظهر إذا وقفت الشمس وقت نهي فلا يصلي الإنسان، يصلي الضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، قبيل الزوال بعشر دقائق تقريبا أو ربع ساعة أو خمس دقائق تقف، أما الجمعة فلا، تستمر إلى دخول الخطيب لا حرج، لأن الجمعة مستثناة. نعم، ظاهر العموم. نعم الساعة الأولى اختلف العلماء متى تبدأ الساعة، سبق هذا في الدرس الماضي، ساعة الجمعة هل تبدأ ساعات تبدأ إما بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، تقسمها إلى خمس ساعات، والإمام يدخل في الساعة السادسة، وهذه الساعات تختلف، في الصيف تكون طويلة يمكن الساعة تقارب ساعة وربع، وفي الشتاء تكون قصيرة ساعة إلا ربع ساعة إلا عشر، المراد بالساعة جزء من الزمن، ليس المراد الساعة، المراد بالساعة جزء من الزمن، يطول يقصر هذا الجزء بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر. نعم. باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب. بركة الله شيخ حسين الله، بعض الأخوان يغتسل يوميا. يغتسل يوميا الحمد لله باب النظافة، إذا اغتسل يوميا طيب، لكن الكلام في الغسل الواجب والمستحب، لو يغتسل اليوم خمس مرات لا بأس، ما يعتبر من الإسراف. ما يعتبر من الإسراف من باب النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ لو اغتسل خمس مرات ما في معنى، الرسول قال إذا اغتسل خمس مرات ولا ممكن، فلو اغتسل لكل وقت ما في معنى، اغتسل للظهر واغتسل العصر واغتسل المغرب واغتسل العشاء واغتسل الفجر من باب النظافة، ما ينكر عليه، لا ما ينكر عليه باب النظافة، لا على أنه سنة باب النظافة، يريد يحب النظافة ما في معنى. نعم، هذا طيب، زيارة نظافة وزيارة رائحة طيبة، لكن الكلام في الواجب، الواجب في الأسبوع مرة يوم الجمعة واجب أو مستحب على الخلاف. نعم، وإذا أردت تغتسل كل يوم أو باليوم مرتين أو ثلاثة أو خمس خير. نعم، وش فيه؟ نعم، صلي الظهر ركعتين، ظاهر يقصر رباعي ركعتين. نعم، ما عليه جمعة المسافر، عليه ظهر يصلي ركعتين. نعم، يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مسافر سفرا أقل من أربعة أيام هل تجب عليه الصلاة في الجماعة والجمعة، وما الحكم إذا كان أكثر من أربعة أيام من مدة إقامته؟ نعم، تجب عليه إذا كان نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، يتم الجمعة واجب حتى على المسافر، إذا وجد جماعة يجب عليه الصلاة، لا يصلي وحده، الجمعة واجب على المسافر وعلى المقيم إذا وجد جماعة يصلي، لكنه إذا صلى مع المسافرين وهو مسافر يقصر الرباعية، وإن صلى خلف المقيم أتى، الجمعة واجبة عليه. أما إذا نوى في مكان أكثر أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنها تنقطع أحكام السفر في حقه من أول فريضة، يتم الصلاة الرباعية ولا يقصر ولا يجمع بين الصلاتين ولا يفطر في رمضان ولا يمسح الخف أكثر من يوم وليلة، تنقطع أحكام السفر. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنها تنقطع إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 3 أيام. قال بعضهم إذا نوى أكثر من 3 أيام، قال بعضهم 12 يوم، قال بعضهم 20 يوما، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء واللي عليه الفتوى الآن أن المدة التي إذا نواها المسافر تنقطع أحكام السفر إذا زادت عن 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لحجة الوداع قدمها في اليوم 4 من الحجة، وأقام في الأبطح 4 أيام يقصر، ثم ارتحل إلى منى في اليوم 2، هذه 4 أيام. قال العلماء ما زاد على هذه، لأن هذه المدة أجمع وصمم على أن يقيمها ولا يتحرك منها، فما زاد عليها يكون حكم المقيم. قال العلماء وإنما استثنينا هذه المدة لأن الأصل المسافر هو الذي يرحل ويضعن، لكن استثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إقامته في مكة غزوة الفتح قام 17 يوما، لم ينوي الإقامة لأنه قام لتثبيت قواعد التوحيد وهدم الشرك، وكذلك في تبوك قام 20 يوما ما نوى الإقامة، لكن التي نوى الإقامة عزما وجزما هي في حجة الوداع 4 أيام. نعم. إيه قول الثاني إيش؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه ليس هناك مدة، وأن المسافر يترخص بخصوص السفر حتى يرجع إلى بلده، لكن هذا ما تطمئن إليه النفس، لأن على هذا القول يكون العمال الذين جاءوا ولو جلسوا 10 سنين مسافروا، والطلاب الذين يدرسون حتى يتخرجوا من الجامعة هو مسافر على هذا القول، لأنه ما نوى الاستيطان، نوى أنه يدرس في الجامعة ثم يذهب إلى بلده، فهو ليس مستوطن البلد على هذا القول. والصلاة عظيمة ينبغي أن يحتاط لها ويكون هناك حد، والجمهور فيه حد لها، يعني على هذا القول على القول بأنه لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده، إذا جاء الإنسان ونوى أن يقيم 20 سنة أو 30 سنة وهو ما نوى الاستيطان يعتبر مسافر، هذا يعني ما تطمئن إليه النفس. نعم. وليس معتمد هذا، معتمد ليس عليه العمل وليس عليه الفتوى. لا أدلة يقول لا يزال مسافر، ما يزال مسافر، والمسافر هذا حكم. نعم. لا تراد إلى أصل السفر الجمهور إذا دليلهم الآن، وإن كان شيخ الإسلام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام، لكن هذه مدة اتفاقية، فلو زادت المدة 5 أيام أقام يقصر، ولو زادت 6 أو 7 ما في دليل على أنه ما زاد على 4 أيام، هذا كلام شيخ الإسلام، إن لأنه قدم اليوم 4 وانتحل من اليوم 8، لو قدم في اليوم 1 يمكن أقام 8 أيام يقصر الصلاة، ما في دليل يدل على التحديد بال4، لكن الجمهور قالوا إيش؟ قالوا الدليل عندنا أمران، الأمر الأول السفر، المسافر هو الذي يرحل ويضعن ليس المقيم، ثانيا استثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل النبي ذلك لما استثنينا شيء، لأن الأصل في المسافر هو الذي يرحل ويضعن، هم مقيم ليس جالسا، المسافر هو الذي يسافر ويرحل، والمقيم ليس مسافر. الشيخ الإسلام يقول لا، المقيم في مكان هذا ليس مسافر وإنما هو مقيم، والذي ليس المسافر هو المستوطن، فالذين قدموا العمال والطلاب الذين قدموا هذا عند الشيخ الإسلام يسمى مقيم وليس بمستوطن، وأنت المقيم في البلاد اسمك مستوطن ولست المقيم، وفرق بين المقيم والمستوطن، هذا مقيم إقامة سفر فيكون مسافر. وعلى كل حال الصلاة أمرها عظيم، ينبغي أن يحتاط لها وينبغي أن يكون هناك حد، ولهذا قول الجمهور هو الذي تطمئن إليه النفس. نعم. لكن المسافر هو عليه فتوى الآن، أما قول الشيخ الإسلام ليس عليه فتوى الآن، افتي بفضيلة الشيخ محمد العثيمين، لكن الفتوى ليست معتمدة. نعم. لكن يقول إذا مر المسافر نعم والمؤذن يؤذن الجمعة، هل يعني يجب عليه أن يصلي معهم أو أنه له أن يمضي ويسلم؟ إذا كان يؤذن الأذان الثاني اللي عند دخول الخطيب يحرم عليه أن يسافر حتى يصلي الجمعة، أما إذا كان يؤذن الأول هذا تنبيه، هذا إنما زاده عثمان كما سيأتي، يأتينا إن شاء الله في التراجم القادم في الدرس القادم، زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس من باب التنبيه، أمر مؤذن يؤذن على الزورة مكان لما كثر الناس في المدينة، هذا تنبيه، إذا كان أذان الأول يجوز له أن يسافر، أما إذا كان الأذان الذي عند دخول الخطيب هذا هو الذي يحرم السفر ويحرم البيع والشراء والصناعات، النجارة والحدادة، مجرد ما تسمع النداء حرم عليك البيع والسفر حتى تأتي الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. في الترجمة اللي وقفنا عليها تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، لا لا لا، المسافر لا، هذا نداء للمقيمين، المسافر ما عليه جمعة ولو ليس مخاطبا بذلك. ويسأل عن المسافر إذا مر، يعني هو مر على اسمه أتى بلدة وسمع مؤذن أذان الثاني. لا لا، المسافر ليس مخاطبا بهذا لأنه هو مقيم. نعم، إذن هذا كلام على لا له أن يخرج المسافر، له أن ها ها ما ما ما ما, ما يظهر لي وجه هذا. نعم، إنما هذا خطاب المقيمين، إن إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إنما هذا الذي يتجب عليهم الجمعة، هم الذي ينادون المقيمون، أما من لا تجب عليه الجمعة فليس مخاطبا بهذا. ولهذا إذا سمعت المرأة يجب عليها تسمع إذا نودي للصلاة من الجمعة، سمعت المرأة في البيت يجب عليها ولا ما يجب؟ طيب كيف تجب إذا نودي للجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ إذا سمعه المريض يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعه الخائف يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعه العبد يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعه المسافر نفس الشيء، كلهم ليسوا مخاطبين بها، إنما من سمعه من مخاطب، من مخاطب بوجوب الجمعة، من تجب عليه الجمعة. إذا سمعه الصبي يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب، كذلك المسافر حكم واحد. نعم، ها المقصود انه ما دام انه مسافر، اما اذا كان في البلد نعم نازل في البلد، اما اذا كان مار لا، اذا كان في البلد يقيم مع الناس يجب عليه ان يصلي مع الناس او يصلون جماعه في خارج البلد. نعم، يقول احسن الله اليك: اذا كان الاقرب يعني غير يوم الدخول ويوم الخروج. نعم، وقد يقال فيها كلام لاهل العلم، وقد يقال يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج. نعم، يقول احسن الله اليك: اذا كان البيت تابع المسجد، التابع للمسجد ملاصق للمسجد، ولا يوجد بينه وبين مصلى النساء غير جدار، والبيت داخل السور، داخل سور المسجد، فهل على المرأة في هذه الحالة أن تصلي مع الإمام داخل المسجد؟ نعم، إذا كان داخل سور المسجد ما يسمى بيت، ما يسمى بيت، يسمى من المسجد. إذا كان داخل سور المسجد من المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد من المسجد. إذا جعل مصلى للنساء في خلف المسجد هذا داخل المسجد، أما إذا كان بيت خارج سور المسجد فهذا في خلاف، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ والأقرب أنها تصح إذا كان داخل خارج فلا تصح، إلا إذا اتصلت الصفوف، امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، مراد ما كان داخل سور المسجد، أما ما كان خارج المسجد فليس له حكم المسجد. نعم، يقول: إذا دخل الخطيب قبل، ولهذا لو كان هناك بيت خارج المسجد يجوز الحائض نفسها تجلس فيه وتسمع الخطبة تسمع الدرس، لكن إذا كان داخل المسجد فليس لها ذلك، داخل سور المسجد. نعم، ولو ما دام داخل السور فليس له حكم المسجد، ما دام خارج السور. نعم، فإن كان داخل السور فهو تبع المسجد، ولو ما دام خارج السور ولو كان ملاصق ليس له حكم المسجد. نعم، إذا يقول: دخل الخطيب قبل زوال الشمس، نعم، فماذا أفعل؟ هل أصلي معه أم أخرج إلى مسجد آخر؟ صلي معه، لأن الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح، وفيها حديث وهو مذهب الحنابلة وجماعة، لكن هو مخاطب بأن لا يتقدم، عليه أن لا يتقدم ولا يخاطب بنفسه. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.